نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام، هذا الإسلام الذي جاء بالعلم النافع وأمر به وحث عليه، وكانت أولى الآيات التي أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطرق فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء نبل ورث، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال نبينا الكريم أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، أي الزيادة، فضل أي الزيادة في العلم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في العبادة. الحديث رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أنه لا تقدم في الدين ولا في الدنيا، ولا تغيير إلى الأحسن، ولا نجاح، ولا إصلاح في كل المجالات إلا بالعلم. فلذلك يجب علينا، بارك الله فيكم، أن نحرص على العلم وأن نسير على منهجه، فلا نقدم على عمل إلا بعد أن نعرف ما فيه من العلم، وبذلك نكون على هدى وبصيرة. عباد الله، إن الإسلام في الوقت الذي يأمر فيه بالعلم ويحث عليه، فإنه لا يأمر بأي علم، بل يأمر بالعلم الذي ينفع، وينهى عن العلم الذي لا ينفع. وأهم العلم الذي ينفع العلم بالدين الإسلامي، العلم بالله، من هو الله، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، كيف نوحده، ما هي أركان الإيمان، ما هي أركان الإسلام، كيف نعبد الله، ما هي الأخلاق الحسنة والمعاملات الصالحة والآداب العالية. قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طالب العلم واجب على كل مسلم. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. وأما العلوم الدنيوية كالطب والزراعة والهندسة وغير ذلك مما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، فهي مطلوبة ونافعة، وبشرط أن لا تلهي عن الواجبات. أما العلوم التي تضر فلا يتعلمها المسلم كالشعوذة والسحر والموسيقى وصناعة الخمور والعقائد الفاسدة والفلسفة التي تخالف الدين. فهذه العلوم يجتنبها المسلم ويتعلم ما ينفعه. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على العلم النافع والعمل الصالح، تكونوا صالحين في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إنه لكي يكون العلم ذا ثمرة طيبة على الفرد والمجتمع، فلا بد من أن تكون معه الأخلاق الحسنة والآداب العالية، وبذلك يكون العلم وسيلة نافعة وسلاحا ناجحا تستعمله الأمة فيما يعود بالخير والسلام عليها وعلى جميع المخلوقات. أما إذا كان العلم بلا أدب فإنه يؤدي إلى الخسارة والعطب. لذلك فإنه يجب على المسلمين عامة وعلى المنخرطين في سجن التعليم خاصة أن يحرصوا على العلم مع الأدب لينالوا الحسنات والبركات والنجاح في الدنيا وبعد الممات. عباد الله، إن الأخلاق الحسنة في الإسلام أصل عظيم، وإن الآداب العالية في الدين أساس متين. وقد وصف الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأجمع آية جمعت الأخلاق كما قال علماؤنا في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فما بالنا نرى كثيرا من الناس خاصة في هذا الزمان ينظرون إلى الأخلاق على أنها شيء ثانوي كما يقال باللغة الفرنسية أكسسوار. لا يا عباد الله، الأخلاق الحسنة أصل من أصول الدين وأساس متين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب الخلق لا يبلغ فيه درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. إنك إذا أمضت الأذى عن الطريق وفعلت ذلك لوجه الله فإنك تبلغ درجة الذي يصوم النافلة كثيرا ويصلي النافلة كثيرا. إنك إذا لم ترفع صوتك في الشوارع بدون حاجة تبلغ درجة الصائم نافلة والمصلي نافلة. إنك إن لم تغلق ذرات النفايات في كل مكان في أي مكان تبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. إنك إذا احترمت الدور لاشيخ نزلي لاشيخ بس مخروش كما يفعل كثير من الناس ويظننها قفازة ويفهمون أحسن غيره. إذا فعلت ذلك فكأنك كبرت وصليت ركعتين لله، بل تبلغ درجة الصائم نافلة. إنك إذا احترمت قوانين المرور لا تحترم قوانين المرور إذا رأيت الشرطي فقط، احترمها ولو كنت وحدك في الليل. لا تراقبك كاميرا ولا يراقبك إنسان. إذا فعلت ذلك فكأنك صليت ركعتين لله. هكذا يجب علينا أن نعيش في هذه التوعية وفي هذا الإيمان. إذا دخلت إلى بيت الخلاء في العمل، في الوظيفة، في المدرسة، في المسجد، لا تخرج من بيت الخلاء إلا وقد تركت الوظيفة. إذا فعلت ذلك فكأنك تقربت إلى الله بصلاة ركعتين وبالصيام. وقد وصف عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حسن الخلق بقوله: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. أيها المسلمون، إن الإسلام قد بين الحقوق والواجبات، وبين الحسنات حتى نفعلها، وبين السيئات حتى نجتنبها. فعلى جميعنا أن نطلب العلم النافع، وأن نعمل به مما استطعنا، وأن ندعو إليه. وعلى الأمة أن يكون العلماء. هناك واجبات على الأمة، هناك واجبات على المعلمين، هناك واجبات على التلاميذ وطلاب العلم. أما الأمة سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين، وخاصة المسؤولون، عليهم أن يكونوا العلماء، خاصة علماء الدين. ولا تسمعوا لمن يقول لكم إن تعليم الدين هو الذي جاء بالإرهاب. ألا كذبوا. الإنسان اللي يعرف دينه لا يغرر، اللي يعرف الدين تاعه من يهدي واجه أصحاب الشهوات والشبهات والأعداء الذين يدفعون بالشباب لضرب الإسلام بأيدي المسلمين. ما تصيبش عالم في الدين أو طالب علم متنور دخل في مكانه، تجده جاهلا. يأتيه إنسان في الشبهات في الدرس أو في كتاب أو في الإنترنت فيذهب معه. لماذا كثير من الناس يتحولون من أصحاب أخلاق طيبة إلى أصحاب عنف أو أصحاب لا مبالاة؟ لأنهم يتأثرون بالشبهات. فيجب علينا أن نكون العلماء في الدين، وأن نشجع الطلبة، وأن نسهل لهم الطرق والوسائل، وأن نحترم العلماء والأساتذة. يجب أن يكون الأستاذ ومعلم الأجيال أحسن من غيرهم في المنزلة وحتى في المعاش. مفروض الأستاذ لا يحتاج للساعات الإضافية، الأستاذ لا يحتاج يشتغل عملا آخر، يهتم بالتعليم لأنه مكفي من طرف المسؤولين والأمة. كذلك علينا أن نعطي لهم منزلتهم من الاحترام. أذكر لما كنت صغيرا أرى كيف يحترم الناس الأستاذ. إذا رأى الأستاذ قادما جاشر شيء عجيب، شيء عنده منزلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجد لكبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. ومع الأسف نبتت نبتة خطيرة تزهد الناس في العلماء باسم الدين وباسم الثقافة. ناس يزهدون ويبعدون الناس عن العلماء ويسبونهم. العالم بشر قد يخطئ، لكن لا نغطي حسناته وأعماله الطيبة بالخطأ الذي يقع فيه. لا نتبعه في خطئه، ولكن تبقى منزلته ويبقى التقدير له. أمة لا تحترم علماءها إنها أعلنت على نفسها بالدمار. أمة تسجن علماءها الطيبين الراسخين، ليس علماء فتنة. هذه الأمة حكمت على نفسها بالدمار. أما المعلمون فعليهم أن يحمدوا الله تعالى على نعمة العلم، وعليهم أن يتحلوا بالتواضع، وأن يجتنبوا الكبر والغرور واحتقار الناس. وعليهم في الوقت نفسه بعزة النفس، وأن يترفعوا عن الرشوة وسفاسف الأمور والطمع فيما في أيدي الناس، وعليهم أن يبذلوا الجهد والنشاط في التعليم بإخلاص، وأن يراعوا من العقول، وأن يرحموا ويشفقوا بمن يعلموهم، وأن يحببوا لهم العلم مع الأخلاق. يا أستاذ الرياضيات، إذا رأيت التلميذ يفعل شيئاً غير أخلاقي فتكلم معه، يقول أن أستاذ الرياضيات هذا من مهمة أستاذ التربية الإسلامية. غلط. الأخلاق مهمة الجميع، كما نرى في الشوارع النظافة مهمة الجميع، كذلك الأخلاق مهمة الجميع، وعلى الأساتذة أن يكونوا متعاونين مع الوالدين والمسؤولين، وعليهم أن يداوموا على التعلم ورفع المستوى. رؤية الإمام أحمد رحمه الله عالم كبير من علمائنا الأجلاء، رؤية وهو كبير في السن وعالم لحيته بيضاء، رؤية ومعه محبارة إناء صغير يحط فيه المكبر. قالوا يا شيخ إلى متى مع المحبارة؟ قال له مع المحبارة إلى المحبارة. أما بعض الأساتذة يتحصل على شهادة التعليم خلاص يصير موظف يبدأ يشرح لا يرفع مستواه في التعليم. أما التلاميذ فعليكم رحمكم الله أن تحرصوا على الخير والأخلاق خاصة مع المعلمين ومع زملائكم، احرصوا على الآداب. يجب إذا دخلنا إلى سكن الطلاب نجده نظيفا كالمسجد، بس الأفضل يجب أن تكون نظافة. الآن ادخل إلى سكن الطلاب وخاصة إلى بيت الخلاء، دورات المياه تحت الطلاب، لرحم يسرهم أطباء وطيارين ومهندسين، ادخل لا تستطيع أن تدخل إلى بيت الخلاء. سبحان الله، يجب أن يتعلموا مهارات الحياة، أن يتعلموا الأخلاق والآداب وكيف يتعاملوا مع الأستاذ. صار الأمر إلى أن يصيح التلميذ على الأستاذ، بل في بعض الجهات يضربون الأستاذ. لا يهم أن نتعلم الرياضيات فقط، نتعلم كذلك الآداب، وعليهم أن يحذروا من الحسد فيما بينهم، خاصة طلبة القرآن وطلبة الدين، يكثر الحسد بينهم لأن الشيطان يريد أن يصدهم عن القرآن. عليهم أن يبتعدوا عن الكسل والأخلاق الفاسدة، وعليهم أن يتعلموا لكي يطوروا ويبدعوا في أمور الدنيا. ما تقراش باش تقول لي موظف تاكل وتشرب شوكولاتة، لا، اختر عنا، جدد لنا في علوم الدنيا حتى لا نحتاج إلى غيرنا. وعليهم أن يحافظوا على اللغة العربية، حذاري ممن يحارب اللغة العربية، إن الذين يحاربون اللغة العربية نوعان، نوع يعرفون لماذا يحاربون ونوع جاهل. اللغة العربية بها نفهم ديننا، حذاري من ضعف اللغة العربية، لا بد أن نتعلمها خاصة المتعلمين. وكذلك علينا أن نحرص على الآداب العالية. وأما كيف يكون العلم، طلب العلم يكون بالتتنم على الأساتذة والانخراط في المؤسسات التعليمية النافعة، والسؤال وملازمة العلماء الراسخين والمدرسين الناصحين، وعلينا أن نقرأ. عودوا إلى الكتاب عباد الله، اتركوا الإنترنت، ليس كلية ولكن خذوا منه قدر الحاجة، قدر الحاجة. عودوا إلى الكتاب، إن العلم إذا أخذته من الكتاب يرسخ أكثر مما إذا شاهدته في الشاشة. هذا بحث علمي طبي، وجدوا أن الإنسان إذا أخذ المعلومة من الكتاب فإن 80% من المعلومات ترسخ، أما إذا رآها في الشاشة في فيلم أو حصة 20% فقط. عودوا إلى الكتاب، خير جليس في الأنام كتاب، وعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الازمات وانزل علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين والحكم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا